مرجان وربي نكاد أقرانك كزغري. لارزقين وقاني من الليل ورجوك ورغي وكوكو يمي حنا ويلي تجرقيت نغي ويلي سنرادي يتنصح نداغي جلوني تلك مد الجاهلية تانية تجرقيت نغي براد وزمز نويلي الدار يوفلعي بالخير وقفت بين الموائد تراكي طويل السرد. يرغودك الطياني توبني سال الدينسي السنة الثاني سلمانيك سنك الدولتي واقف يحمي من نوايا تزادي تغيبيني سلادي وانا الداري كوت الملاسي سكرز الخيري السالف تاني سلم عليك سنك الدنيتي ولا الحياة لحشمتي حبات الدنغي وراي الجو الراوي وصل كرز وعري مريوف انا كله قدام مسلم القرية Thank you. Yeah. Thank you.